قد ناداك بوصف أبهى من خطرات الأغصان. يا مؤمن أقليل عندك أن توصف بالإيمان، أجب عنك ترجع يوما بالرحمة والغفران. الإيمان طريق التوبة وثقيل في الميزان، فاعمل خيرا تلقى الدنيا مثل جنان الرضوان، مثل جنان الرضوان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على خير الخلق سيدنا رسول الله ورضي الله تعالى عن آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من نداء الإيمان مع الأستاذين الفاضلين الأستاذ الدكتور صلاح وشيخنا الأستاذ الدكتور عمر. مرحبا بكم. لقاؤنا اليوم حول قوله عز وجل من سورة الأنفال: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. هذه افتتاحية توقظ النائمين وتهز الجامدين وتعيد الضالين إلى جادة الصواب، أليس كذلك يا أستاذ؟ الحمد لله وصلاة وسلام على رسول صلى الله عليه وسلم وبعد. لو قام إنسان يعيش في بلد ما واتهم بأنه جاسوس لعدو من الأعداء يرمى بجريمة الخيانة الكبرى، ما الذي صنعه هذا الإنسان؟ هو خان قطعة من الأرض فاتهم بأنه الخائن الأعظم، خيانة عظمى. فما بالنا بمن يخون خالق الأرض وبمن يخون الذي هدى من يعيش على هذه الارض الى طريق خالق الارض، وبمن يخون الامانة المنوطة به كي يحافظ عليها. خيانة الله والعياذ بالله وخيانة رسوله صلى الله عليه وسلم في ان ابيع يعني للاسف يعني اخرتي ليس بدنياي فقط وانما احيانا بدنيا غيري. فهؤلاء الذين يطبلون ويزمرون للذين لا يعني يقومون بين الناس بالقسط، لحد ما احدهم قد سأل وقال: كنت اخيط اثواب الحجاج، هل انا يعني احشر مع الظلمة؟ قال: انت من الظلمة. قال: كيف؟ قال: انت مع الحجاج. قال: هل انا من اعوان الظلمة؟ انا اعوان الظلمة. انت من الظلمة انفسك، يعني انت يعني انا معين للظلمة، لان الحجاج وامثاله لو لم يجدوا من يخيط له ثوبه او يعني يغسل له ثوبه او يجهز له اكله، فعندئذ سوف يعيد الرجل حساباته. اما ان اطنطن حول وراء المطنطنين واذمر حول المزمرين ومن يضحك له زمن الغواني فانا لا تحركنا الدفوف، يجب ان نكون في حال الثبات لان لنا مبادئ واضحه. فكيف ان الانسان امنوب به امانه الاسلام، كيف به يخون الله ويخون الرسول؟ يعني مثال: رجل ملكه الله عز وجل مالا فيعمل فضائية معينة، وعلى الفضائية تجد العراية، والعراية يسلمون الراية المنكسة لعراية أخرى، وهو يتكسب من هذا الأمر. طيب بالله عليك ماذا تقول له؟ هل هذا حصل على أمانة المال الذي عنده؟ ألم يستطع أن يصنع خيرا آخر للأمة؟ ألم يستطع أن يبذل خيرا بماله الذي آتاه الله؟ ألم نسأل عن هذا المال؟ هذه خيانة لله سبحانه وتعالى وخيانة لرسوله صلى الله عليه وسلم عندما يعني أخلط الحق بالباطل لمصلحة أو لهوى أو لأي صورة من الصور. عمر يسأل علي: يا علي، أجئتنا في أمر من أمور نفسك أم في أمر من أمور المسلمين؟ قال: ولما؟ قال: إن كان في أمر من أمور المسلمين تركنا المسراجة مضاء، اما ان كان في امر من خاصة نفسه اطفأناها، لان هذه اموال المسلمين واحنا رعايا عليه. فلم يخن الله ولم يخن رسوله ولم يخن الامانة. وابن اللطبية ليس عنا ببعيد، عندما اخذ هذا لكم وهذا اهدي اليه قال في اخر الحديث اولو جلس في بيت ابيه وام كان يهدى اليه شيء. هذه الهدايا والرشاوة وتسمية الحرام بغير مسمياته أليست هذه الخيانة لله ولرسوله؟ ثم تريد أن تربى مرة أخرى على منهج الكتاب والسنة ولم يصلح آخرها إلا بما صلح به أولها. أنا أفهم من هذه الإضاءة أن الأمانة تنسحب على كل جوانب الحياة. والمتبادر الى الذهن ان الامانة يعني تعطيني ورقة اوصلها الى شخص اخر الى مكان اخر لا اوصلها، هذا هو المفهوم الشائع عندنا. فالاستاذ فتح الباب على مصراعيه كي يوقظ ضمائرنا حتى لا نكون من الخائنين. ولقد تأثرت بالغ التأثر بقصة هذا الرجل الذي لا يعرف التاريخ اسمه. هذا رجل لا نجد اسمه في كتبنا ولكننا نجد آثار إحساسه بالمسؤولية كيف يلاقي الله عز وجل وقد خاط ثوبا لرجل عاث في الأرض فسادا. في الحقيقة يعني مسألة الأمانة، وهنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول يا أيها الذين لا تخونوا الله والرسول، وبعدين يكرر ثاني وتخونوا أماناتكم وانتم تعلمون. يعني الناس في قلبها مؤشر الفطره بيقول له اللي بتعمله ده غلط. وابو داود السيستاني يقول والله انكم لا تخادعون الله كانما تخادعون صبيا. انتوا عارفين الحلال من الحرام، عارفين ايه الامانه في يعني هذا الدين. عشان اقوم بحق امانه هذا الدين لابد من تعلم هذا الدين، العمل بهذا الدين، الدعوه الى هذا الدين. اي جانب من هذه الجوانب تقصير فهو خيانه لله ولرسوله وللمؤمنين. الرسول صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعد ابدا. لما يبقى المسلم صوره شائعه للاسلام، انسان عالي على غيره، انسان ضعيف العقل والابداع، انسان كثير الكلام قليل الانفعال، انسان سيء الخلق في التعامل مع كل من حوله، هذه اكبر خيانه للدين الله عز وجل ولمنهج الرسول صلى الله عليه وسلم وكان خلقه القرآن. الأمانات اللي موجودة في عنق كل واحد، سيدنا عمر رضي الله عنه اللي دفن بنته وهي حية لما استقرت الأمانة في قلبه وعقله وجدانه، يقول لو أن دابة في العراق يعني عثرت دابة في العراق لخشيت أن يسألني الله عنها لما لم تسوي لها الطريقة يا عمر. إذن المسؤولية اللي بيتولاها أي إنسان المكان اللي عنه اللي هو مسؤول عنه ده امانه. بل ان الامانه في الاسلام وصلت الى مجرد ان انا اتحدث اليك واستفيض في سر من اسراري، عندي مشكله بأمضي اليك بها. اذا حدث الرجل اخاه بالحديث ثم التفتت هي امانه. واحد اختلف مع دكتور وكانت بينهما اسرار، يروحوا ليه في المحاكم ويروحوا عند الشيوخ يقولون ما لا يصح وما لا ينبغي. يعني قول المشكله في حدودها الضيقة جدا وتحل المشكلة ويكون هذا كرما منك. ومنها أعلم كراما من الناس قعدوا 20 سنة ما يخلفوش ربنا رزقهم، لا يعلم الأب هنا ولا الأب هنا ولا الأم هنا ولا الأم هنا المشكلة عند مين، لأن كل واحد فيهم مراعي الأمانة والسر الخاص اللي بين الزوج والزوج. إنما في ناس لا يرعون الأمانة من أول لسن ثلاثة، يعني تبص تلاقي فضائع. شر الرجال من يفضي الى امرأته ثم تفضي اليه ثم يأخذ فيحدث الناس بما كان بينهما ويعتبر دي ده باشا وده صاحبه وانا بكلمه وحريم يقعدوا يتكلموا مع بعض زوجي عمل معي. هذه خيانات كبرى لا تليق بالامه ابدا، لا تليق على الاطلاق. فما دام يعني حد استودعني سر او امانه او مال او ما الى ذلك، يعني يجب ان احافظ على هذا الشيء، المفردات الصغيرة دي. لكن الأمانة الكبرى هو أن أمثل الله في هذه الأرض كخليفة لله في هذه الأرض، أحمل هذا الدين كنموذج، أكون أنا نموذج عملي وأحمله إلى الناس من حولي، أسعى من الاستضعاف إلى الاستخلاف لهذا الدين. هذه الأمانة الكبرى التي يجب أن نتحرك لها. لو أردت أن ألخص ما تفضلت به دكتور صلاح للخصته في كلمتين. كثير من الناس لغفلتهم يتسترون وراء

انظروا الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قيل له اجعل الخلافة تتمه، قالت قال ان كانت خيرا فقد يعني اخذنا منها كثيرا، وان كانت شرا فقد كفانا ما اخذناه منها. ولم يرضى ان يعين ولده رغم انه هو العالم الفقيه، وقال فيه علي بن ابي طالب وعثمان بن عفان وطلحه بن عبيد الله وعبد الرحمن بن عوف الى اخره. فلم نجد هذه الصوره الرديئه يعني الا في واقعنا المعاصر بشكل كثير جدا، ان كثير من المؤسسات التعيين فيها للمنافقين والمنافقات، ويجنب اصحاب القدرات الهائله فيضطرون الى الفرار للخارج، فيتلقون بترحاب بالغ ويعمرون الارض في الخارج ويدمرون الارض، او يعني تدمر الكفاءات في داخل بلادها. فيعني هذا ايضا من يعني الخيانات يعني الموجوده. انا اسمع يعني باذني وترى عيني من يقف ويقول ويخطب من يدع البندقيه في مقاومه الصهاينه فهو خائن، من الزعماء الفلسطينيين. والان يقال ان من يحمل السلاح ضد الفلسطينيين هو خائن لانه يتسبب في قتل الناس. اذا هناك خيانات عديده تحدث في حياه الناس، يجب ان الناس تفوق يعني تحصل افاقه وتعود الى الله سبحانه وتعالى، لان هذه الخيانه الله سبحانه وتعالى يرصدها في السر والعلن. الله عز وجل يعلم وانتم لا تعلمون، الله يعلم خائنه الاعين وما تخفي الصدور. يؤوب الانسان من الخيانه الى الامانه والى الصدق والى الرجوله والى المروءه، ولا يعيش ابدا في هذا المستنقع من الخيانه، ويظنون كل صيحه عليه محاسب الناس كلها واخده بالها منه والناس يعني ملاحقه اعماله. الانسان اياك وما يعتذر منه كما قالت العرب. اذا الامانه الالتزام بخيانه ما اؤتمن عليه الانسان. نعم. يعني هذا الكلام الطيب الذي شرحه دكتور صلاح جزاه الله خيرا، نحن يعني ندرك ان تضييع الامانه هو ضياع للعمران الذي كلفنا رب العباد به ان نعمر هذه الارض، والذي انشاكم في الارض واستعمركم فيها. هذا العمران لا يكون الا بان اعمره بما امر به الخالق سبحانه وتعالى. كيفيه تعمير هذا الكون هو يعني استنهاض للهمم ومحافظه على العقول الكبيره المفكره حتى لا تهرب، حتى لا نصاب نحن بهذا التخلف الذي نحن فيه. ويبدا هذا الامر من البيت، بحيث نعلم الولد ونعلم البنت من البدايه غض البصر. غض البصر لا يقتضي ان اغض عيني عن المحارم، لا، اغض عيني عن عيوب الاخر حتى بين الزوج والزوجه. سنة التغافل وسنة التغافر وسنة أن الإنسان سبحان الله يعني ليس الغبي بسيد في قومه، بل إن سيد قومه يتغابى. مش أتعالم في كل شيء وأضع أنفي في صغير الأمر وكبير. يا أخوك البنت فيما تقدمين أمك، زي ما وضع الدكتور أهلا، البنت محرجة قد تقدم أمها في أمر يعني يخص أمر النساء، وفيما كانت تتحدث البنت. أنا يعني أنا أرفع عنها وأنزع عنها حياءه بأسئلة الجارحة، هذا بالنسبة لبنتي، فما بال ببنات الآخرين. كيف يتسنى لرجل عربي، بلاش مسلم بلاش في غيرة يعني الإسلام خلي في غيرة العروبة، أن يخرج ابنته أو زوجته على شاشة التلفاز نسيت أن تلبس ثيابها وقاعد مبسوط ومفاجأة. طب هذه ماتت فيه رجولته، فليه نعد ونقول مليار و500 مليون؟ لا لا، هذا من سقط المتاع، هذا ما نعتبره سبحان الله. اذا غض البصر ليس فقط في الحيز الضيق الذي يتعارف عليه الناس، وانما غض البصر عن النقائص وعن المعايب وهذا من الخلق الحسن الذي تعلمناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن السلف الصالح ومن علمائنا، وهذا من الشق العمري. الله يرضى عنك، شكرا بعزك يا رب العباد فيك، شكرا لك. ما مفردات الفقه العمري في هذا الباب؟ بس يعني استاذنا اكرمه الله سبحانه وتعالى ان يعيش المعاني بنيات قلبه وسعه افقه العقلي.